بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثالث في المواقيت، واحدها ميقات. وهو لغة، يعني الميقات، الوقت المضروب للفعل، يعني اسم زمان، أو الموضع المعين للفعل اسم مكان. والمراد هنا في الفصل الثالث خصوص المواقيت، مواقيت الحج والعمرة، والمراد هنا الثاني، يعني المعنى الثاني أنه اسم مكان، أي الموضع والمكان المعين لشنه الإحرام مثلا. كلمة ميقات أو مواقيت وردت في عدة آيات قرآنية، منها قوله تعالى في سورة النبأ: إن يوم الفصل كان ميقاتا. ومنها قوله تعالى في سورة الأعراف، في سورة الأعراف في أكثر من موضع، كقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تعالى: وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وكذلك في سورة الشعراء: فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. بل تبركا، بعض الآيات من خارج الكتاب، بعض الآيات التي وردت فيها مفردة ميقات أو لفظة ميقات أو مواقيت. في سورة الواقعة: لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. في سورة الدخان: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. وأيضا وردت بصيغة الجمع مواقيت في سورة البقرة: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالكلام يقع في الفصل الثالث من الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، الفصل الثالث في المواقيت، واحدها ميقات، يعني المفرد منها ميقات. الآن كلمة ميقات لغتان، يعني في قواميس اللغة العربية في المعاجم ماذا يقولون؟ الجوهري في الصحاح شو يقول؟ يقول: المواقيت جمع ميقات. لاحظتوا الهامش رقم 6 الزبدة الفقهية؟ قال الجوهري في الصحاح: المواقيت جمع ميقات، وهو الوقت المضروب للفعل. الوقت يعني ايش؟ يعني زمان، اسم زمان. والموضع اسم مكان، يقال هذا ميقات اهل الشام، اي للموضع الذي يحرمون منه. فلذلك قال الشارح الشهيد الثاني رحمه الله: واحدها ميقات مواقيت، وهو لغة الوقت المضروب للفعل والموضع المعين له، أي للفعل، إما اسم زمان وإما اسم مكان. والمراد هنا المواقيت في مناسك الحج هو المعنى الثاني، والمراد هنا الثاني أي اسم المكان، الموضع الذي يحرم منه الناسك. والمواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، كما ورد في الروايات الكثيرة المواقيت التي وقتها رسول الله، يعني نص الروايات يقول بأن المواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه وقت لأهل العراق بطن العقيق، ولم يكن يومئذ عراق، يعني قبل ما تنوجد لم يكن يومئذ عراق، فالنبي وقت وعين وحدد هذه المواقيت. نعم. فهذا من علائم النبوة. صلى الله عليه وسلم. قال لا يصح الإحرام قبل الميقات، يعني لا ينعقد كحكم وضعي، وهذا بلا خلاف للروايات، روايات كثيرة، منها صحيح الحلبي، شايف الهامش، الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها. وكذلك صحيحة عمر بن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام، ومن أحرم دون الوقت، الوقت يعني الميقات، ومن أحرم دون الوقت يعني قبل الميقات فلا إحرام له، لا ينعقد إحرامه، على تفصيل سيأتي طبعا في موردين كاستثناء. لذلك قال لا يصح، يعني لا ينعقد، لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا، هذه إلا استثناء في موردين أولا وثانيا. المورد الأول الإحرام بالنذر، الإحرام بالنذر، هذا المورد الأول يعني مكاني. المورد الثاني زماني من موارد الاستثناء. المورد الأول قال إلا بالنذر وشبهه، أي من العهد واليمين، من بيانية. ما معنى شبه النذر؟ قال من العهد واليمين الشارح، من بيانية، يقال لها بيانية، قاعد يبين ما هو شبه النذر. شبه النذر قال من العهد واليمين. لا ينعقد ولا يصح الإحرام قبل الميقات، قبل الوصول إلى الميقات، إلا بالنذر. نعم. إذا وقع الإحرام للحج في أشهر الحج، هذا شرط لما يشترط وقوعه فيها في أشهر الحج، وقوع الإحرام في أشهر الحج، وهو الحج مطلقا، يقول الشهيد الثاني مطلقا، يعني أي نوع من أنواع الحج، حج تمتع، حج قران، إفراد، هذا معنى مطلقا، وهو الحج مطلقا وعمرة التمتع. بعبارة أوضح، أنه لو أحرم في غير أشهر الحج، لو أحرم بالنذر في غير أشهر الحج، شوال، القعدة، الحجة، فليس إحرامه بشيء، يعني لا ينعقد إحرامه لو نذر الإحرام قبل شهر شوال في رمضان، فهل ينعقد نذره؟ لا ينعقد. فليس إحرامه بشيء كما ورد في الروايات. ولو كان عمرة مفردة، العمرة المفردة في أي وقت من أوقات السنة، في شهر رجب، في شهر شعبان، بلا إشكال. فلو نذر العمرة المفردة قبل الوصول الميقات ينعقد أم لا؟ قال ولو كان عمرة مفردتان تسمى عمرة مبتولة، يعني مقطوعة عن الحج، ما وياها حج، عمرة مفردة، حرام، طواف، سعي، تقصير، طواف النساء، صلاة ركعتين. ولو كان عمرة مفردة، يعني الإحرام بالنذر لأجل عمرة مفردة، لم يشترط وقوع إحرامها، أي إحرام العمرة المفردة، في أشهر الحج لجوازها، أي العمرة المفردة، جواز هنا يعني الحكم الوضعي، ينعقد إحرام العمرة المفردة في مطلق السنة لجوازها، يعني وانعقادها وصحة الإحرام، للعمرة المفردة في مطلق السنة. إذن فتفريق فيصح تقديمه تقديم الإحرام على الميقات بالنذر مطلقا، تقديم الإحرام للعمرة المفردة مطلقا يعني في أي فصول السنة، هذا هو القول الأشهر. والقول بجواز تقديم الإحرام بالنذر وشبهه أصح القولين يعني أقوى القولين للروايات وأشهر القولين أيضا، وبه أي وأشهرهما أشهر القولين لأن في مقابل ذلك قول ضعيف، وبه أي القول بجواز تقديم الإحرام بالنذر قبل الوصول إلى الميقات، وبه أخبار روايات بعضها بعض هذه الأخبار والروايات صحيح صحيح السند، اكتب كصحيح الحلبي اللي قرأناها من شوي. فلا يسمع إنكار بعض الأصحاب كابن إدريس والعلامة الحلي في كتابه المختلف مختلف الشيعة، فلا يسمع يقول الشهيد الثاني لا يصغى إلى إنكار بعض الأصحاب له أي لجواز الإحرام بالنذر قبل الوصول إلى الميقات. استضعافا أنكروا ليش؟ قال استضعافا لمستند الجواز، مع العلم أن الرواية وردت صحيحة السند وهي صحيحة الحلبي المتقدم. العلامة الحلي رحمه الله استضعف مستند الجواز ليش؟ لأنه في كتاب المختلف حبيبي نقل روايتين ضعيفتين، ولكنه لم يتعرض لنقل الرواية الصحيحة. العلامة الحلي في المختلف ما جبنا طار الشيخ الطوسي، علامة الحلي رحمه الله في كتابه المختلف مختلف الشيعة نقل روايتين من حيث السند ضعيفة، كل منهما ضعيفة السند، فعلى أساس هاتين الروايتين الضعيفتين سندان أنكر القول بجواز الإحرام بالنذر ولو قبل الوصول إلى الميقات. ولكنه رحمه الله لم ينقل الرواية الصحيحة له العلامة الحلية. انت عندك مثلا ثلاث روايات، اثنتان ضعيفتان من حيث السند والثالثة صحيحة، لماذا لا تعمل بالرواية الصحيحة؟ رواية صحيحة بأي معنى صحيحة؟ بالاصطلاح الرباعي حينما يقال حديث صحيح أو حسن أو وثق أو ضعيف، هذا أيضا اللي هو شنه شائع من زمانه رحمه الله زمان العلامة، تقسيم الروايات بالتقسيم الرباعي. ومعنى أن الرواية صحيحة السند بهذا الاصطلاح أن الرواية مسندة متصلة سندا إلى المعصوم، وجميع رواة هذه الرواية من العدول الإمامية، فإذا لا يصغى إنكار شنه البعض الذين استضعفوا الرواية استضعفوا المستند عفوا، لأن ما يصير أنت في مقام الاستنباط الفقهي تأخذ بروايتين وتدع رواية، إذا رواية ضعيفة لا تعمل بالضعيف غير منجبرة بعمل الأصحاب وكذا، الأصل في الرواية الضعيفة أن لا تكون معتبرة لا تصلح حجة ومستند للفتوى والحكم الشرعي، لكن لابد أن تنظر إلى سائر الروايات في هذا الباب، فإذا كانت هناك رواية صحيحة معتبرة سندان فلماذا تطرح هذه الرواية؟ ما يصير. فمن هنا العلامة الحلي رحمه الله إنما استضعف القول استنادا إلى الرواية الضعيفة في كتاب المختلف، ولكن في آخر كتاب صنفه وهو كتاب المنتهى منتهى المطلب أفتى بقول المشهور ليش؟ عملا بالرواية الصحيحة وهي صحيحة الحلبي، الإحرام من مواق إلى آخره، صحيحة عمر بن أذين أيضا. فحينئذ عفوا مش هذا الرواية يجي الآن، اشتباه مني كان، إنما الرواية اللي قرأناها من شوي فقط في بيان شنو، بيان المواقيت، أن الإحرام من الميقات والمواقيت خمسة. الرواية الصحيحة اللي أنا قلت صحيحة هي صحيحة الحلبي فعلا، أنا مدون عندي لما راجعت البحث بالتحضير. إيه الرواية صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام عن رجل، شايف الرواية في الهامش على المشهور، قال في الزبدة الفقهية هو على الأشهر، لأن فرق إيه فرق بين المشهور اصطلاحا وبين الأشهر. الشهزاني قال على أشهر القولين، لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال فليحرم من الكوفة وليفي لله بما قال. طبعا ما قال جعل أو نذر، عن رجل جعل لله عليه عاد بنذر أو عهد أو يمين، فالإمام قال فليحرم من الكوفة. فهذه الرواية من حيث الدلالة واضحة، يجوز الإحرام أي بالنذر أو العهد أو اليمين قبل الميقات. الكوفة هنا حبيبي لا خصوصية لها، لأن المورد لا يخصص الوارد، من الكوفة من البصرة، إنما كان من باب المثال، يعني من مجرد مثال لا خصوصية أن يحرم من الكوفة أو من القطيف أو من البصرة. واضح هذه الإحرام بالنذر. فحينئذ هذا متن الحديث، هذا من حيث الدلالة. نأتي إلى السند. السند الرواية رواها الطوسي في تهذيب الأحكام من الكتب الأربعة بإسناده، أنا كاتبها عندي إذا حبيت تكتب، هو مش كاتب في الزبدة الفقهية على المشهور لصحيح الحلبي، أنت تقدر تكتب. رواها الطوسي في التهذيب، رواها الطوسي في تهذيب الأحكام بإسناده عن الحسين بن سعيد اللي هو الأهوازي ثقة من الأجلاء، عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، إلى آخر رواية. فالرواية من حيث السند صحيحة وصالحة للاحتجاج، فتكون شنو؟ مستندا للفتوى بجواز الإحرام بالنذر قبل الميقات. شو يعني إحرام بالنذر قبل الميقات؟ يعني إنسان قبل أن يصل إلى المدينة مسجد الشجرة أو إلى قرن المنازل في الطائف يريد أن يحرم من نفس بلده، من المطار مثلا، أنا الآن في المطار لله علي أن أحرم من هذا المكان، الإحرام بالنذر، هل هذا جائز أم لا؟ من حيث الأساس هذه فتوى أي الأشهر أو المشهور من الفقهاء جائز. بعد ذلك أكو كلام في مناسك الحج وفتاوى مراجع العصر وخلاف في المسألة. لو أحرم بالنذر السيد السستاني على سبيل المثال، لو أحرم بالنذر أكو استفتاء وجواب، لو أحرم بالنذر من بلده مثلا أو من المطار في بلده مثلا أو من أي مكان، المهم قبل الميقات، لو أحرم بالنذر واستلزم إحرامه بالنذر للتضليل، يعني ركب الطائرة الرجل في النهار قبل غروب الشمس وعلى رأيه دام ظله لا يجوز التضليل نهارا، وهذا رأي المشهور أساسا، إنما وقع الخلاف في الليل، أنه قال بعضهم قال يجوز الإحرام في الليل، ومنهم السيد السستاني، سيد خوي لا يجوز لا ليلا ولا نهارا. فهنا الاستفتاء، لو أحرم بالنذر للعمرة، عمرة مفردة، وهذه كثيرة ترى المسألة ابتلائية، مسألة ابتلائية جدا. نعم. وأنا صادف كثير من المؤمنين يسألوا عنها، فأبين لهم المسألة بهذه الطريقة. على رأي السيد السستاني لو أحرم بالنذر واستلزم الإحرام تضليلا، لأن بالنهار يركب الطيارة الساعة 4 العصر أو 3 في النهار، فهل ينعقد إحرامه بالنذر إذا استلزم التضليل أم لا؟ يقول لا ينعقد، لا ينعقد إذا استلزم التضليل. لأن أكو ناس يقول لك السيد السستاني يجوز الإحرام بالنذر لكن ما ملتفت لهذه المسألة. إذا أردت أن تحرم على رأيه بالنذر تحرم بالليل، يعني تركب الطيارة بالليل ساعتين توصلك مثلا والعصر. شايف فرق إحرام بالنذر من المطار مثلا بالليل بحيث لا يستلزم تضليل. تتعبد الفتوى السيد السستاني. هذه نقطة مهمة المسألة، لهذا قلت ابتلائي أنا وأواجهها كثير، خصوصا أيام رجب والعمرة، واحد يريد يحرم بالنذر أسهل إليه مثلا وكذا أو لبعض الأسباب. أما على رأي السيد الخوي السيد محمد سعيد الحكيم وجمع من العلماء الأعلام يقولوا لا، بأنه ما بإشكال حتى لو استلزم التضليل نهارا فإنه ينعقد إحرامه بالنذر. لأن واحد يقول شنو، أنا بركب الطيارة في النهار فأدفع كفارة تضليل ما بإشكال. زين أكو إشكال من جهة كونه محرما بالنذر أم لا؟ فعند السيد السستاني يوجد هذا الإشكال أم لا؟ موجود مانع لا ينعقد إحرام. أما السيد الخوي الذي يفتي بمنع التضليل ليلا ونهارا مع ذلك يقول لو أحرم بالنذر واستلزم إحرامه التضليل، ولو في الليل بيحرم على السيد خوي تضليل ما يجوز. فركب الطيارة بالليل، على رأي السيد خوي ينعقد إحرامه بالنذر أم لا؟ نعم ينعقد. أما بغيره فلا ينعقد. لا احنا كلامنا الآن في هذه المسألة، إنسان يريد أن يحرم، تفتوا جيدا للمطلب، إنسان لا يريد أن يذهب للميقات وعنده مكنة مالية وما له خلق ميقات وكذا بسبب شرعا، هل يجوز له أن يحرم من الميقات من قبل الميقات أم لا؟ فالمسألة هذه أنه يجوز الإحرام بالنذر قبل الميقات ولو استلزم التضليل الذي يوجب كفارة. أما بعض العلماء سيد السستاني قلنا في المثال يقول الإحرام بالنذر جائز، جائز كما يقول مشهور الفقهاء، ولكن لو استلزم إحرامك بالنذر للتضليل فهذا الإحرام لا ينعقد. فإذا واحد سألك تلفت نظره إلى هذه النقطة، واضح إن شاء الله ينعقد إحرام بالليل لأنه ما راح يستلزم تضليل فينعقد. أما لو بالنهار على رأيه السيد الخوي يقول التضليل لا يجوز في الليل وفي النهار، لكن مع ذلك رأيه أنه ينعقد بالنذر ولو استلزم تضليل. فالفقهاء تختلف فتواهم في هذه المسألة. ولكم جميعا وعليكم وعليكم زين. لذلك قال والقول بجواز تقديم الإحرام بالنذر وشبهه أصح القولين وأشهرهما. له الأحد واليمين. أحد واليمين. وبه يعني القول بجواز تقديم الإحرام بالنذر، يعني هذا أخونا المؤمن يريد من المطار يركب الطيارة وهو لابس الإحرام، من المطار قبل ما تقلع الطيارة لله علي أن أحرم من هذا المكان يلبي ينعقد إحرامه أم لا؟ نعم ينعقد. لكن فيه هذا التوصيل أنه لو استلزم التضليل وركوب الطيارة كان في النهار، أي هنا في خلاف بين الفقهاء المعاصرين. فبعضهم يقول ينعقد إحرامه ولو استلزم التضليل ودفع الكفارة، لكن نفس الإحرام في حد نفسه صحيح منعقد، عمرته صحيحة، لكن عليه كفارة من جهة تضليل. أما أن التضليل يمنع من انعقاد إحرامه بالنذر فلا، هذا رأي جماعة كالسيد خوي والسيد محمد سعيد الحكيم. آخرون يقولون إذا استلزم إحرامه بالنذر للتضليل كما لو ركب الطائرة نهارا مثلا فرضا، باب مثال الطائرة الأسهل، فلا ينعقد إحرامه بالنذر. فراجع مناسك الفتاوى، هاي مناسك للأعلام، ودقق وتأمل جيدا. وبه القول بجواز تقديم الإحرام بالنذر أخبار بعضها صحيح من حيث السند كصحيحة الحلبي قال الإمام فليحرم من الكوفة وليفي لله بما قال، فلا يسمع إنكار بعض الأصحاب قلت العلامة، لكن في كتابه المختلف، أما في المنتهى فقد وافق المشهور، يعني صحح في كتاب التذكرة والمنتهى صحح الرواية الصحيحة ووافق المشهور. قال وبه أخبار بعضها صحيح فلا يسمع إنكار بعض الأصحاب له للقول بجواز الإحرام بالنذر قبل الميقات استضعافا لمستند الجواز، طبعا مضافا إلى العلامة ذكر أيضا ابن إدريس الحلي. وابن إدريس رحمه الله، نعم ابن إدريس الحلي عنده مبنى في علم الرجال أنه لا حجية إلا في النقل المتواتر، حديث متواتر أو خبر محفوف بالقرينة القطعية، أما خبر الثقة مجرد عن القرينة يقول ليس بحجة. ومن هنا أنت تبحث في علم الأصول عن مسألة من أهم مسائل ومقاصد علم الأصول، ألا وهي حجية خبر الثقة. هذه حجية خبر الواحد، خبر الثقة مجردا عن القرينة القطعية حجة أم لا؟ هي هذه معركة المعارك في علم الأصول. فالمشهور كما أفاده في الكفاية الأخ عبد الخراساني حجية خبر الواحد في الجملة. ليش في الجملة؟ لأنه التفصيل بها كلام، أن الرواية وإن كانت صحيحة وحجة، ولكن إذا أعرض عنها الأصحاب، أعرض عن المشهور، تسقط عن الحجة أم لا؟ أكو مباني. فهو المشهور أنه إعراض الأصحاب كاسر وموهن لحجيتها، وإن كان السيد خوي يخالف. السيد خوي يلتزم من حيث المبدأ أن خبر الثقة حجة، ولكن مع ذلك حتى الإعراض لا يكون كاسرا. أما المشهور يقولون إن خبر الثقة وإن كان حجة في حد نفسه، ولكن مع إعراض الأصحاب تسقط الرواية المعتبرة والصحيحة عن إيش؟ عن الحجية. واضح. فمن هنا أنا قلت عبارة الأخن في الكفاية قال هكذا بما مضمونه المشهور، يعني بين الأصوليين، حجية خبر الثقة في الجملة. سيدنا في الجملة يعني شنو؟ يعني دون نظر إلى التفاصيل اللي إعراضهم كاسر أم لا، احنا الآن نتكلم نحن والرواية المعتبرة، نحن وخبر الثقة، حجة أم لا؟ حجة تصلح للاحتجاج وللعمل في مقام الفتوى الشرعية. ابن إدريس الحلي مولانا التفتوا عنده مبنى خلاف المشهور، يقول بأن رواية إذا كانت خبر آحاد ولو خبر ثقة ما لم تبلغ التواتر أو أن يكون الخبر محفوفا بالقرينة القطعية، إذا لم يكن الخبر محفوفا بقرينة قطعية دالة على صدوره فليس حجة. وهذه هي رواية خبر آحاد، ليست رواية حديث متواتر، فلعل منع ابن إدريس من هذه الناحية. ولكن حيث تحقق في علم الأصول ضعف هذا المبنى أصوليا وصحة القول بأن خبر الثقة حجة حتى لو خبر أحد، فحينئذ تكون هذه الرواية حجة ومستندا كافيا للإفتاء بأن النذر شنو هو الإحرام بالنذر قبل الميقات منعقدون. هذا المورد الأول. أنا شو أذكر لك بعض الفوائد الأصولية هم للمراجعة، وإن كانت تأخذ من وقت الدرس لكن فيها الفائدة الكبيرة جدا على مستوى ربط النظريات الأصولية بالتطبيقات الفقهية حتى يكون فقه استدلالي. المورد الثاني قال: ولو خاف مريد الاعتمار في رجب تقضيه جاز له الإحرام قبل الميقات. قلنا المورد الأول من حيث المكان قبل ما يوصل الميقات إحرام بالنذر. المورد الثاني من حيث الزمان، أكو عمرة رجب صحيح، وردت رواية في فضلها وثوابها، روايات أفضل العمرة عمرة رجب، فهذا الإنسان المؤمن يريد أن يدرك هذا الثواب بتفضل ورحمة من الله تبارك وتعالى، يريد أن يدرك ثواب عمرة رجب تمام، لكنه التفتوا لو أحرم في شهر رجب، لو أحرم في شهر رجب فلديه بعض الموانع والعوائق التي تحول دون وصوله، تحول دون وصوله شنو إلى الديار المقدسة والمشاعر المقدسة. التفتوا جيدا للمطلب، فهل يجوز له أن يحرم هذا الذي يخشى ويخاف شنه فوات الشهر الفضيل فيحرم من الميقات، يحرم عفوا يحرم شنه قبل الميقات، هل يجوز له أم لا؟ وردت بذلك روايات وهذا بلا خلاف. قال: ولو خاف مريد الاعتمار في رجب تقضيه، تقضي شهر رجب جاز له بلا خلاف، يعني هذا هو المشهور بلا خلاف. المسألة اللي قبل كان فيها خلاف من إدريس والعلامة في المختلف، هذه بلا خلاف. المورد الثاني من موارد الاستثناء أن الإنسان يجوز أن يحرم قبل الميقات. قال: ولو خاف مريد الاعتمار في رجب تقضيه، تقضي رجب جاز له، هذا الخائف المريد للعمرة الرجبية جاز له الإحرام قبل الميقات. أيضا طبعا جاز لوجود الروايات. ليش؟ ليدرك فضيلة الاعتمار. أيضا قال يعني شنه كما جاز في المورد الأول، هذا معنى أيضا ليدرك فضيلة الاعتمار في رجب الذي يلي الحجة في الفضل أي في الثواب. زين شلون تحصل الفضيلة؟ قال الشهيد الثاني رحمه الله: وتحصل الفضيلة والثواب بالإهلال فيه في رجب، أن يحرم في رجب ولو في آخر رجب مثلا يوم 27 28 29 رجب، وإن وقعت الأفعال أي مناسك العمر الرجبية في غيره، أي يعني مثلا في شعبان 1 شعبان 2 شعبان، فرض جاي من أمريكا ولا من كندا ولا من بلد بعيد ومن بلد لبلد لا يتمكن، فهذا لكي يدرك فضيلة العمر الرجبية يحرم قبل الميقات، وليكن الإحرام في آخر جزء اكتب عرفا من رجب تقريبا لا تحقيقا، هذه عرفا في بعض المناسك كما منسك السيد محمد السعيد الحكيم وجدت أنه يقول إذا يريد يحرم للعمر الرجبية قبل الميقات وليكن إحرامه في آخر جزء من شهر رجب تقريبا لا تحقيقا. طبعا هذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة. زين إذا أحرم لعمرة رجب قبل الميقات، لنفترض أنه مر على الميقات، هل يجب عليه إعادة الإحرام وتجديد الإحرام؟ قال: لا، ولا يجب إعادة الإحرام في الميقات، لو صادف مروره على الميقات وإن كان أحوط استحبابا، ولكنه لا يجب عليه إعادة الإحرام من الميقات في الموضعين في المسألتين في أصح القولين. ليش؟ قال للامتثال، المقتضي هذا الامتثال للإجزاء، لأنه أتى بالمأمور به على وجهه، فإتيان المأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء. في الموضعين يعني في المسألتين، مسألة الإحرام بالنذر قبل الميقات، وهذه المسألة لمن يريد العمرة الرجبية. فبهذا تبرأ النذر. ما عند الشيخ أحسن اليوم؟ ولا يجب إعادة الإحرام في الميقات. ليش لا يجب؟ للامتثال، لأن الروايات أجازت وأذنت في ذلك وصرحت، فحينئذ لا يجب إعادة شنه الإحرام لإطلاق النص، لإطلاق النصوص مقتضى الإطلاق. إذا كان يجوز له الإحرام لعمرة رجب قبل الميقات، فمقتضى التمسك بالإطلاق أنه لا يجب عليه تجديد النية لو مر على الميقات، ولا يجب إعادة الإحرام فيه أي في الميقات. في الموضعين في كلا الموردين والمسألتين في أصح القولين وأقوى القولين. ليش؟ للامتثال. هذه مسألة في علم الأصول، ما مرت عليكم في المباحث العقلية، مسألة الإجزاء، الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء. إجزاء يعني يكفي، يجزي يكفي، فلا يجب عليه الإعادة. للامتثال المقتضي للإجزاء. نعم يستحب إعادة وتجديد الإحرام في الميقات خروجا من شبهة من خلاف من أوجبها، أوجب شنه؟ إعادة وتجديد الإحرام. ابن إدريس مثلا بالنسبة للإحرام بالناذر أو العلامة في المختلف، لكنه غير واجب. طبعا يستحب، يعني الأحوط استحبابا، ولهذا الفتوى هكذا، لا يجب إعادة وتجديد الإحرام في الميقات وإن كان أحوط استحبابا، وإن كان إيش؟ أحوط استحبابا. ليش أحوط استحبابا؟ لأنه مسبوق بالفتوى، فتوى تقول لا يجب عليه إعادة الإحرام في الميقات. وإن كان، فلهذه الكلمة دي وإن كان في الرسالة العملية تفيد عادة شنو؟ احتياط الاستحبابي. فلا يجب إعادة الإحرام في الميقات وإن كان أحوط استحبابا. ليش؟ خروجا يقول من شبهة خلاف من أوجبها، حتى نكون موافقين وياه في أصل الرجحان، وإن لم يكن واجبا. إذا المورد الأول لو نذر الإحرام قبل الميقات مسألة ابتلائية، والمسألة الثانية لأجل عمرة رجب خوف فوات شهر رجب. أما الروايات عن الصورة الثانية فمنها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت. هذا خطأ مطبع مكتوب واو نون، دون الوقت يعني قبل الميقات، وقت مراد هنا الميقات. ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا، شوف الاستثناء، إلا أن يخاف فوت الشهر أي شهر رجب في العمرة. وموثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يجيء معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال، هلال الشهر القمري طبعا، فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق، ميقات من المواقيت، ما له خصوصية طبعا العقيق ولا قرن المنازل، هذا مجرد إيش؟ مجرد مثال. المراد أنه قبل الميقات. أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب عمرة رجبية عمرة مفردة رجبية، أو يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعل العمرة لشعبان، يعني إذا وصل للميقات يخرج عليه شهر رجب، فهو يريد أن يدرك فضيلة العمرة الرجبية فيحرم قبل الميقات، ولكن يقع طوافه مثلا ومناسك العمرة في شهر شعبان أو بدايات شعبان. قال يحرم قبل الوقت لرجب، فإن لرجب فضلا وهو الذي نوى، فإذن يجوز. وإن كان الشهيد الثاني قال وليكن الإحرام في آخر جزء من شهر رجب عرفا، يعني تقريبا لا تحقيقا، هذا واحد. اثنين، ولا يجب تجديد الإحرام وإعادة الإحرام عند المرور في الميقات. ليش؟ لإطلاق النصوص والروايات. وإن كان أحواط، أنا أذكر السيد الإمام في مناسك قاشنه الأحواط تجديد الإحرام عند المرور على الميقات. ليش؟ احتياط، تحفظا على الواقع، تحفظا على الواقع. فإن الاحتياط حسن على كل حال. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.